ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. طيب، يقضي من زال عقله بنوم، الدليل على قضاء من زال عقله بنوم، يعني وجوب القضاء على من زال عقله بنوم، قول المؤلف رحمه الله يقضي من زال عقله بنوم، الواقع عن العبارة في قوله بنوم يقضي من زال عقله بنوم فيها شيء من التساهل، وذلك لأن النائم ليس زائل العقل، النائم لم يزل عقله، وإنما هو مغطى. طيب، بقينا مسألة ثالثة، إذا زال عقله بالإغماء. نعم، شوف المسألة، السكران، نقول السكران راجع، إن كان طوعا فلا يقضي، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وإن كان كرها فإنه يقضي، فبمثابة النائم، وذلك لأنه معذور، وهو أقرب إلى النوم، يعني بالنسبة للسكر أقرب إلى النوم من الإغماء، لأن السكر في الواقع في الغالب لا تطول مدته، فالأقرب والأحوط أن يقال في مسألة السكر إن كان سكره طواعية فلا يقضي، والسبب أنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، وإن كان معذورا بسكره كما لو أكره على ذلك فإنه يقضي، أحوط وأبرع للذمة. بقينا في المغمى عليه، يقول المؤلف أو إغماء، فمن زال عقله بإغماء فإنه يقضي، وسواء كان هذا الإغماء باختيار منه أم بغير اختيار منه فإنه يجب عليه القضاء، وسواء طالت المدة أم لم تطل. إذن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي مطلقا، واستدلوا على وجوب القضاء بما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه غشي عليه أو أغمي 3 أيام، فلما أفاق توضأ وقضى صلاة تلك الأيام الثلاثة. قال وهذا فعل صحابي لم يظهر ما يعارضه فكان حجة، إذن حجتهم في ذلك فعل عمار رضي الله عنه أنه غشي أو أغمي عليه 3 أيام، فلما أفاق توضأ وقضى هذه الأيام الثلاثة. قالوا وهذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه شيء فإنه يكون حجة. وعللوا ذلك أيضا بالقياس على النائم، قياسا على النائم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا، طالت المدة أم قصرت، وسواء كان الإغماء بفعل منه واختيار أم بغير فعل واختيار. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإغماء، أن المغمى عليه إن مضى عليه أكثر من 5 صلوات لم يجب عليه القضاء، يعني يوم وليلة، إن أغمي أكثر من 5 صلوات يقول لم يجب عليه القضاء، وإن أغمي 5 صلوات فما دون وجب عليه القضاء، ومعلوم 5 صلوات أنها يوم وليلة. وعلّلوا ذلك بأن ما دون اليوم والليلة لا يشق قضاؤه، يعني مناط الحكم عندهم المشقة، قالوا ما زاد على اليوم والليلة يشق، وما دون اليوم والليلة لا يشق، فإن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات فلا يجب عليه القضاء، لأن إلزامه بالقضاء فيه مشقة، ولا سيما في من يتكرر معه هذا الأمر مثل ما يأتي الصرع ونحو ذلك. وأما إذا كان دون ذلك كما لو أغمي عليه وقتا أو وقتين فإنه يجب عليه القضاء. القول الثالث في هذه المسألة أن المغمى عليه لا يقضي، لا يجب عليه القضاء أو لا يلزمه القضاء إلا أن يفيق جزءا من وقت الصلاة، فإذا أفاق جزءا من وقت الصلاة وجب عليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي على أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق جزءا من الوقت. فمثلا إنسان أغمي عليه قبل الظهر ولم يفق إلا عند غروب الشمس، يعني بعد الغروب، فما الحكم؟ يقول أما على مذهب مذهب أبي حنيفة يجب عليه القضاء، يعني مذهب أبي حنيفة أغمي عليه كم صلاة؟ الظهر والعصر. وأما على مذهب الجمهور لا يجب. طيب رجل أغمي عليه قبل صلاة الفجر ولم يفق إلا من ضحى الغد، على المذهب يجب القضاء، مذهب أبي حنيفة لا يجب، مذهب الجمهور لا يجب، مذهب الجمهور لا يجب. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء، أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، وذلك لأنه غير مكلف، غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وعليه فالمغمى عليه فمن أغمي عليه فإنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق في الوقت فإنه يجب عليه. بقينا مسألة مهمة تتعلق بالإغماء: زوال العقل بالدواء المباح. زوال العقل بالدواء المباح، قالوا إن كانت مدته لا تطول فهو كالإغماء، وإن طالت مدته فهو كالجنون. واضح؟ يقول بعض العلماء يرى، يقول في الدواء المباح إن طالت مدته فهو كالجنون لا يجب عليه القضاء، وإن لم تطل المدة فهو كالإغماء، وهذا اختيار موفق رحمه الله. والمذهب أنها تجب، لأنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. طيب البنج الآن، يعني زوال العقل الآن بالبنج باختيار من الإنسان ولا بغير اختيار منه؟ باختيار منه، وعلى هذا يجب عليه القضاء. والخلاصة اللي أخصكم الآن، تقول زوال عقل الإنسان بغير السكر، بإغماء أو دواء أو ما أشبه ذلك، إن كان باختيار منه فإنه يجب عليه القضاء، وإن كان زوال عقله بغير اختيار منه لم يجب عليه القضاء. هذا هو القول الراجح في جميع ما تقدم، أن زوال العقل بالإغماء ونحوه إن كان باختيار من الشخص فإنه يجب عليه القضاء. ومثل مثال ذلك البنج، البنج يكون باختيار من الإنسان. أما إذا كان زوال العقل بغير اختيار منه كما لو أصابه حادث أو ضربه في رأسه ففقد الوعي أو أغمي عليه فإنه لا يجب عليه القضاء. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف. ما هو؟ لا، الاختيار اللي باختيار منه ما يطول الآن، يعني الدواء الذي باختيار منه هو الدواء المباح البنج. لا، السكر محرم، الدواء مباح، يختار من السكر ما يجوز، ما يقضي تعزيرا، إذن نقول الدواء المباح إن زال عقله باختيار منه بدواء مباح أو بنج فإنه يجب عليه القضاء، القضاء إذا كان معذور. ومن المعلوم أن الإنسان لن يتناول شيئا إلا لعذر. وأما إذا كان زوال العقل بغير اختيار منه فإنه لا يجب عليه القضاء. والفرق أن ما كان باختيار منه الغالب أن مدته يسيرة، لا تطول، لا تطول، بخلاف الذي يكون بغير اختيار منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر. هذا مفهوم قوله فيما تقدم: تجب على كل مسلم مكلف. فقلنا المسلم ضده الكافر، والمكلف يعني البالغ العاقل، وضد العاقل من لا عقل له هو المجنون، فصرح بمفهوم ما تقدم فقال ولا تصح من مجنون، فالمجنون لا تصح منه الصلاة لدليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما التعليل فلأنه ليس أهلا للعبادة، مجنون ليس أهلا للعبادة، فهو فاقد للأهلية لعدم وجود النية، المجنون فاقد للأهلية لعدم وجود النية. ومثل المجنون أو يلحق به الكبير المهذر الذي بلغ من الكبر عتيا، هذا لا تجب عليه ولا تصح منه. ومثله غير المميز، غير المميز. إذن يدخل في كلمة مجنون فاقد العقل بالكلية والكبير المهذري والصغير الذي لا تمييز له، كل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة، لا تجب عليهم ولا تصح منهم للدليل والتعليل السابق. طيب غير المميز قلنا لا تصح صلاته، لا تصح صلاة، لا تصح منه الصلاة، هل يحضر إلى المسجد إذا كان ما يعقل ما يميز؟ نقول لا يحضر، لا يحضر، اللهم إلا لضرورة، بأن مثلا أدركت الإنسان الصلاة وليس ومعه هذا الصبي ويشق عليه أن يذهب به مثلا إلى البيت، فلا حرج أن يأخذه إلى المسجد وأن يكون بجانبه يحفظ. قال ولا كافر، يعني ولا تصح الصلاة من الكافر لفقد الأهلية، لفقد شرط ولا لوجود مانع؟ لوجود مانع. فعدم صحة الصلاة من المجنون لفقد شرط وهو النية، وعدم صحة الصلاة من الكافر لوجود مانع وهو الكفر، ولعدم صحة النية من حال كفره، لكن كونه وجود المانع أظهر. وتقدم لنا دليل ذلك وهو أن الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما، إن صلى الكافر فمسلم حكما، وسواء صلى مع الجماعة أو صلى منفردا، وسواء كانت هذه الصلاة نهارية أو ليلية، متى صلى فمسلم حكما. وظاهره وظاهر كلامي فإن صلى حتى لو صلى نافلة، حتى لو صلى نافلة، لأن قوله فإن صلى فمسلم حكما، فمتى صلى صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا منفردا أم مع الجماعة، قال فمسلم حكما، يعني فإنه يحكم بإسلامه. واعلم أن هناك فرقا بين قولنا مسلم وبين قولنا مسلم حكما، فقول المؤلف مسلم حكما يعني يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه وتجري عليه أحكام الإسلام. وعلى هذا لو قدر أنه صلى، صلى صلاة فرضا أم نفلا ثم مات، فإنه يحكم عليه بأحكام المسلمين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويرث ويورث وتجري عليه أحكام الإسلام. وقوله رحمه الله فمسلم حكما ظاهره أنه لا يشترط للحكم بإسلامه أن يتقدم ذلك الشهادة، يعني أن الشهادة ليست شرطا إيش للحكم بإسلامه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل يحكم بإسلام الكافر بمجرد فعل الصلاة أو لا بد أن يسبق ذلك الشهادة؟ فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يثبت إسلامه بمجرد الصلاة، متى صلى حكم بإسلام، يعني يصير مسلما بنفس الصلاة من غير احتياج إلى الإتيان بالشهادتين. وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أنه يحكم بإسلامه بالصلاة، ولكنها لا توصف بالصحة ولا يحكم بصحتها إلا إذا أتى بالشهادتين، فالشهادتان شرط لماذا؟ لصحة الصلاة لا للحكم بإسلامه، لا للحكم بإسلامه. وهذا القول أصح، أن الكافر إذا صلى فمسلم حكما يحكم بإسلامه، ولا يشترط للحكم بإسلامه أن يأتي بالشهادتين، يأتي بالشهادتين، فالشهادتان شرط لماذا؟ بصحة صلاته، بصحة صلاته. طيب قول المؤلف فإن صلى فمسلم حكما، لماذا جعل الصلاة سببا للحكم بإسلامه، أو لماذا نحكم بإسلامه بالصلاة؟ لأنها من شعائر المسلمين، ولأن الصلاة مشتملة على الشهادتين، الشهادتين. طيب لو أذن، نعم يقول يحكم بإسلامه إذا أذن. طيب لو أقام وهو كذلك. طيب قوله رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما، فمسلم حكما، هذا ما لم نعلم أنه صلى مجرد صلاة، أنه صلى استهزاء أو مجاراتا، لأنه أحيانا الكافر قد يصلي، قد يصلي عن قناعة واقتناع بالإسلام، هذا يحكم بإسلام، وقد يصلي هكذا أفعال من غير اقتناع فهذا لا يحكم بإسلام، لكن الغالب أن الكافر إذا صلى أنه يحكم بإسلامه. قال رحمه الله تعالى ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر بها، من الآمر؟ الآمر وليه، الآمر وليه، سواء كان أبا أم جدا أم أخا أم غير ذلك، فالولي يؤمر، يأمره بها، ولهذا قال ويؤمر بها صغير لسبع، فيجب على من عنده صغار وهو يتولى أمرهم أن يأمرهم بالصلاة لسبع، وأن يعلمهم ما يلزم، ما يلزم الصلاة من أحكام، من الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وأن يعلمهم ما يتعلق بأحكام، بأحكام الصلاة، وسواء كان هذا الصغير ذكرا أم أنثى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا يدل على أنه يجب على الولي، يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، فلو ترك أمره بالصلاة ما بين السبع إلى العشر فإنه يأثم، حتى وإن لم تكن واجبة الصلاة على الصبي، لكن يأثم من جهة ترك الواجب نحوه. طيب يؤمر بها صغير لسبع، قلنا يلزمه أيضا، يلزمه أن يعلمه ما يتعلق بالصلاة من الأحكام، من الأحكام، من طهارة ونحوها. قال ويضرب عليها لعشر، يضرب عليها يعني على ترك الصلاة لعشر، يعني لعشر سنين، تمام عشر، ولكن هذا الضرب يكون غير مبرح، يقوله يضرب عليها يعني ضربا غير مبرح وغير شديد، غير شديد. وهل يزيد على عشر؟ يقول لا، لا يزيد على عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، ومعنى حد يعني معصية، معنى حد يعني معصية. وعليها إذا بلغ عشرا أو تم له عشر سنين وكان يأمره بالصلاة ولكنه لا يستجيب، فله أن يعزره بالضرب، لكنه لكن يضربه ضربا غير مبرح. وقوله هو يضرب عليها لعشر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الصلاة لا تجب على الصغير، لا تجب على الصغير، يعني على من دون البلوغ، ولكن يلزم الولي أن يأمره بها لسبع وأن يضربه عليها لعشر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إلى أن الصلاة تجب على من بلغ عشر، من بلغ عشر سنوات تجب عليه الصلاة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، قالوا وهذا الضرب تعزير، ولا تعزير إلا على ترك واجب، ولأن العشر محل للبلوغ، لأن ابن عشر ممن يطأ مثله، ممن يولد له ويطأ مثله، وبالنسبة للإناث بنت تسع، فيصح أن نجعل هذا السن، أن نجعله مناطا، أن نجعل هذا السن حدا للوجوب. فذهبوا إلى أن من تم له أو من بلغ عشر سنين تجب عليه الصلاة لقوله فاضربوهم، قالوا والضرب عقوبة وتعزير، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، ولأن العشر يمكن أن يكون محل ابن عشر، ولأن ابن عشر يمكن أن يكون محلا للبلوغ، ولكن الصواب الأول وأن ابن عشر لا تجب عليه الصلاة، وأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ. وأما الجواب عما قالوه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم اضربوهم، ولا ضرب إلا على، والضرب نوع تعزير ولا تعزير إلا على ترك واجب، فنقول هذا غير مسلم، لأن التعزير يكون فيما يتعلق بماذا؟ بالآداب. ولهذا في الحديث لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، في معصية، فيدل على أنه يجوز أن يجلد أقل في غير المعصية، في غير المعصية. وأما قولهم إن العشر قد تكون محلا للبلوغ فهذا ليس مناط للحكم، يعني حد لا ينضبط، الحد المنضبط هو تمام 15 سنة أو أن يبلغ 15 سنة. يقول رحمه الله فإن بلغ في أثنائها، في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ الضمير يعود على الصبي، في أثنائها يعني في أثناء الصلاة، بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة قد شرع فيها، أو بعدها في وقتها أعاد، فإن تلزم إعادة. مثاله صبي دخل عليه وقت صلاة الظهر وشرع في الصلاة، شرع في الصلاة الساعة الواحدة إلا خمس، وكانت ولادته مضبوطة في الساعة، حين يضبطون بالساعة في المستشفيات، لما تمت الساعة الواحدة تم له 15 سنة. نقول هنا بلغ في أثنائها، يعني البلوغ في أثنائها لا يتصور إلا في حق من ضبطت ولادته بماذا؟ بالساعات، بل بالدقائق أيضا، بالساعات والدقائق. فإذا بلغ في أثنائها نقول إذا سلم منها يعيد، تلزمه إعادة، تلزمه إعادة، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن وضوءه كان نافلة، ولأن صلاته هذه كانت نافلة. كذلك أيضا إذا بلغ بعدها، إذا بلغ بعدها بأن صلى وفرغ من صلاته وبعد الصلاة بلغ بالسن، فيجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن وضوءه الأول كان نفلا، ولأن الصلاة لا، بالنسبة للوضوء لا يعيد، بالنسبة للوضوء لا يعيد، يعيد الصلاة فقط، الذي تلزمه إعادته والتيمم، والتيمم. أما الوضوء فلا، لأن من توضأ لنافلة جاز أن يصلي الفريضة، وعليه نقول الآن إذا بلغ في أثنائها لزمه أن يعيد الصلاة للوضوء. لكن لو قدر أنه دخل في هذه الصلاة بتيمم وبلغ في أثنائها لزمه أن يعيد التيمم والصلاة. لماذا يعيد التيمم؟ لأن المذهب من تيمم لشيء استباحه فما دونه ولا يستبيح ما فوقه. طيب بلغ على المذهب، نحن نقرر المذهب لا. الآن يا إخوان إذا بلغ في أثنائها بأن شرع في الصلاة قبل البلوغ وأثناء الصلاة بلغ، فيلزمه أن يعيد الصلاة للوضوء. طيب بلغ بعدها، يعني بعد أن فعل الصلاة بلغ، يلزمه أن يعيد الصلاة للوضوء. طيب إن كان قد دخل في الصلاتين التي بلغ في أثنائها أو بعدها دخل فيهما بتيمم، يلزمه أن يعيد الصلاة، أي يلزمه أن يعيد التيمم والصلاة. لماذا يعيد التيمم؟ لأنه تيمم لنافلة، تيمم لنافلة، لأن الصلاة غير البالغ نافلة، والقاعدة أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه. طيب أو بعدها في وقتها أعاد، لزمته الإعادة. وعلى هذا يمكن أن نقول بالنسبة لبلوغ، بالنسبة للصبي إذا بلغ إما أن يبلغ قبل الفعل، قبل فعل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو بعدها في الوقت، أو بعدها خارج الوقت. هذه أربع حالات. إذن أحوال الصبي إذا بلغ نقول له أربع حالات. الحالة الأولى أن يبلغ قبل فعل الصلاة، فواضح أنه سيصلي فرضا، ما يصليه يكون فرضا، لكن يلزمه في هذه الحال على المذهب إن كان قد تيمم أن يعيد التيمم. الحال الثانية أن يبلغ في أثناء الصلاة فتلزمه الإعادة، والحال الثالثة أن يبلغ بعد فعل الصلاة في الوقت فيلزمه الإعادة، الحال الرابعة أن يبلغ بعد الوقت، يعني بعد أن فعل الصلاة وخرج الوقت فلا تلزمه الإعادة. والصحيح في هذه المسألة أن الصبي إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت أنه لا تلزمه الإعادة، أنه لا يلزمه الإعادة، وذلك لأنه فعل ما أمر به شرعا فلا يلزمه شيء، فلا يلزمه شيء. بل القول بأنه يعيد، بأنه إذا بلغ بعدها يعيد، أضعف من القول بأنه إذا بلغ في أثنائها يعيد. أولى القول بأنه تلزمه الإعادة إذا بلغ بعدها في وقتها أضعف من القول بأنه إذا بلغ في أثنائها أعاد. لماذا؟ لأن الأول الذي بلغ بعدها في أثنائها قد فعل ما أمر به فلا يلزمه شيء، بخلاف الثاني الذي بلغ في أثنائها فهو إلى الآن لم تتم العبادة، فهو بمنزلة من وجد الماء في أثناء الصلاة. طيب، إذن الآن نقول الصبي إذا بلغ، فإن بلغ قبل الفعل فواضح، وإن بلغ في أثنائها لزمته الإعادة، وإن بلغ بعدها في الوقت لزمته الإعادة، وإن بلغ بعد خروج الوقت يعني بعد فعله وخروج الوقت لم يلزم الإعادة. والصواب أن الصبي لا تلزمه، أنه إذا فعل الصلاة لا تلزمه الإعادة مطلقا، لأنه فعل ما أمر به شرعا، فلا تلزمه الإعادة. طيب، في مسألة يقول في أن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت أعاد، ما تعليل ذلك؟ ذكرنا يا إخوان إن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، قالوا لأن ما فعله أولا نافلة، قال لأنها نافلة في حق، لأنها غير واجبة، مفهوم التعليل؟ إذن إذا بلغ بعد فعلها يقول يلزم الإعادة لأنها نافلة. طيب، أنا قلت هذا اللي فرجع مسألة أخرى، إذا قلنا إنها نافلة هل يجوز أن يصلي الصبي الفريضة التي في حقه نافلة أن يصليها قاعدا؟ الآن الصبي له 10 سنوات لا تجب عليه الصلاة، هل يجوز أن يصلي الفرض قاعدا؟ يعني الفرض يعني الذي أوجبه الله عز وجل، لكن بالنسبة له نافل، يعني دخل عليه وقت صلاة الظهر قال بجلس لأنها نافلة في حقه، والنفل يجوز أن يصلي قاعدا؟ لا، هذا في العاجز ننظر. نعم، بس يقول مين بواجب علي الآن لو تركتها؟ لا أفهم، يقول يجب عليه أن يقوم، يجب القيام. طيب، هذا قول، إن قول الفقهاء رحمه نافلة ليس مرادهم أنه لا يجب القيام، يجب القيام، بل يجب عليه القيام، ومرادهم بقول نافلة يعني أنه إذا تركها لا يأثم. فإذا قال قائل أليس النفل يجوز فيه القعود؟ نقول نعم، النفل الذي يجوز فيه القعود هو النفل الأصلي، أما هذه فهي أصلا ليست نافلة. صلاة الظهر هي نافلة؟ هي في الأصل فرض، لكنها لا تجب عليه. ولذلك صرح الفقهاء رحمه الله قالوا يشترط في صحة صلاة صغير ما يشترط في صحة صلاة كبير، يشترط جميع الشروط التي تتعلق بالصلاة الكبير يجب أن يفعلها الصغير. فمثلا يصلي بغير طهارة؟ لا، يجب أن يتطهر، يستقبل القبلة، يستر العورة. إذا قولهم رحمه الله إنها نافلة في حقه، مرادهم بقولها أنها نافلة يعني أنه لو تركها لم يأثم، أما من حيث الفعل فيعامل بالنسبة لها معاملة الفرض. فإذا قال قائل أليس النفل يجوز فيه القعود لقول النبي عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، نقول هذا فيما يكون نفلا أصلا، وصلاة الظهر أو العصر أو المغرب ليست نافلة، هي فريضة لكنها في حقه بمثابة النفل، أي أنه لو تركها لم يأثم.